السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين بس. اتفضل. هل ورد عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه انه كان يذكر ذلك اليوم 12000 مره؟ نعم. هل ورد عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه انه كان يذكر الله في اليوم 12000 مره؟ لم يصح. طب السؤال الثاني لو سمحت، في جماعه معانا ناويين يبنوا مسجد ان شاء الله باذن الله. فمعاهم الارض كانوا ناويين يبنوا فوقيه كذا دور ليهم، يعني 4-5 ادوار، هل ينفع يقبل يعني تبرعات للبناء ولا ما ينفعش يقبل تبرعات؟ إذا وضعوا الأساسات من مالهم الخاص، وضعوا الأساسات خلاص من مالهم الخاص وبدأ الارتفاع على وجه الأرض، فحينئذ ساعد في القدر الذي هو مخصص للمسجد. أما الأساسات فهم الذين سيستفيدون بها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هذه ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل. من كان كثير الحلف بالله سابقا ويريد التكفير عن أيمانه وهو لا يعلم عدد المرات، ماذا عليه أن يصنع؟ كان معقد كان معقد الأيمان أو كانت لغوا؟ كانت أيمان منعقدة أم كانت لغوا؟ على كل إذا كانت معقدة يقدرها تقديرا ويزيد على سبيل الاحتياط من الكفارات، والله أعلم. يسأل ما صحة حديث دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة، لما مر بقوم فقالوا له قرب أي لهذا الصنم شيئا، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فتركوه فدخل النار بسبب ذلك، والآخر لم يقرب فقتلوه فدخل الجنة بسبب ذلك. الخبر ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أني أفضل في الله يا شيخ، الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضل. الله يبارك فيك. أخذت قرض يا شيخ من بنك من أحد البنوك الإسلامية، كان القرض 66000، وأنا سويت لهم وكالة، هم يعني هم اشتروا أسهم يا شيخ وباعوها علي، ما أدري كيف الطريقة بالضبط، لكن طلب مني السداد 80000، وفي هيئة شرعية يا شيخ بالبنك، يعني أنا البنك الإسلامي، فما رأيكم يا شيخ؟ رأيي أنه أنك أثمت وهم أثمة، أثمتهم أثما، فليس هناك حقيقة بنك يقوم على الشريعة في أعماله بانضباط فيما علمت، ولا تغتر بالموظفين الذين أتوا بهم كأعضاء في الهيئات في البنوك، هؤلاء موظفون، وأنصحك بالبعد عن البنوك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا فضيلة الوالد؟ الله يغفر لنا ولك الحمد لله. بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، هل من صلاح القلوب الطعن في العلماء الربانيين بحجة أنهم جبنوا وضعفوا من هذه الطرهات؟ أرجو أن تنصح الشباب البدء في الالتزام بعدم الطعن في آبائهم الذين ربوهم وهم صغار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكفي أن أذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. بارك الله فيك. السلام عليكم وبركاته. نعم تفضل. شيخنا ماشي صاحب السؤال طبعا الصلاة، التوت اللي كفرت منه ولا شو؟ نعم، لان صاحب السؤال طبعا الطلاق الحاجات اللي قبل شويه، الطلاق المعلق لما قلت لك هي موظفه في الشغل و... طيب افتيتك انك اذا اردت رجوع عن رايك كفر عن يمينك ودعها بقيد ان لا يكون في العمل مفاسد شرعيه، ان لا يكون في العمل مفاسد عفوا تخالف الشرع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو كرمت سعادتك يا فندم، السؤال لحضرتك تفضل. لو كرمت حضرتك انا معايا يعني محلات وبقسط يعني بيع بالترصيد. ففي شخص قصدني عاوز يا حضرتك ياخد مبلغ ضخم مني يعني. فانا المبلغ ده لو شغلته هتحتاج منه فلوس يعني. نعم. فهو بيقول لي ان هو عايديني ارباح يعني نسبة معينة. فهل ده حرام ولا حلال؟ هو تاجر ولا يعني اخذ منك المبلغ على سبيل يتاجر لك فيه او على سبيل القرض؟ على سبيل انه يرده. نعم. الرد يا سيدي. لا اذا كان على سبيل القرض لا يجوز لك ان تاخذ اي زيادة عليه. لانها ستكون ربا. اه. نعم. يس. السلام عليكم. سائل يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد سؤال فقط شيخنا بارك الله فيك. وفيك يا رب. رمضان أنا أفطرت في رمضان غير ما كنت مسافر للشغل وأفطرت في رمضان. فهل يترتب عليه بعد فوات الحول هل يترتب عليه يوم آخر أم لا؟ أم تصوم يوم واحد؟ تصوم يوما واحدا وذلك لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يلزم الله بأن تصوم قبل العام المقبل فعلى ذلك تعيد يوما واحدا. نعم أعرف أن هناك من يقول تطعم مسكينا مع الإعادة ولكن لا أعلم مستندا لهؤلاء. الظاهر أنك تصوم الأيام التي فاتتك فقط والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سألتك عايزين بس نعرف هل التقويم اللي تحت ايدنا في الأذان دي صحيحة؟ يعني مثلا تقويم الفجر. وعندنا سؤال تاني بس تكبيرة الإحرام بيضيف واو دبل أكبر الله أكبر واللحن في الفتحة ماشي بدل لا توسوس عذرا. ما في واحد يتعمد يقول الله أكبر. ما في واحد يتعمد. هي سبق لسان والحروف المتقاربة المخارج العلماء يعفون عنها. فلا تجلس توسوس. علم الناس برفق وبلين بارك الله فيك وصلي. لا يتعمد شخص أبدا أن يقول الله أكبر. ما يتعمد هذا الشخص. إنما سبق لسان يعلم فاعله بالحسنى والحكمة وبارك الله فيك الصلاة تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ لدي سؤالين. تفضل. شخص يقضي 5 صلوات بعد كل 3 في اليوم هل قضاءه صحيح وهل في الأصل عليه قضاء بمن ترك الصلاة؟ عفوا هذه الصلوات فاتته أم لا؟ يعني تركها من قبل فيقضي؟ يعني شخص ترك الصلاة زمنا ثم تاب الله عليه هل يلزم بقضاء ما فاته؟ نعم يلزم بقضاء ما فاته عند جمهور العلماء خلافا للحنابلة على وجه المعلوم. وهذا القضاء إن شاء الله على المتيسر له ليست هناك صورة ملزمة بالقضاء. وأما دليل القائلين بالقضاء فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. هذا رأي الجمهور كما أسلفته لك. فأعد ما فاتتك من الصلوات وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أريد أن أسأل لي والد يريد أن يترك المنزل بعد وفاته للورثة لا يقطمونه إلا بعد حين هل يجوز ذلك؟ مخافة الأبناء أن يضيعوا المنزل ويشردوا حتى أبناءهم. إذا مات الميت فالمال مال وارث ليس لمن مات تسلط عليه إلا إذا أوصى بوصية لا تتجاوز الثلث. أما أن يقول امنعوا تقسيم تركتي، المال مال وارث بعد موته، لا يجوز له أن يمنع الورثة من تقسيم البيت إلا بعد زمن، لأن المال تحول، لكن له أن يوصي في ثلث البيت بما يشاء. يسأل عن وقت الفجر، قلت إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دخل وقته، وإلا فانتظر حتى يدخل حتى يتبين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز اسال عن الشال اللي الحكومه منزلاه جديد اللي هي بتدفع 9100 جنيه، وكل عرض في فائده 7% على مده 20 سنه. انصحك بالبعد عن هذه، فان بها بنود ربويه، عفى الله عنك، اللهم امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. سمت في العدوات في حالكم. الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. أحبك في الله وأحب جميع المسيح وجميع العلماء الربانيين في الله. أحبك الله الذي أحببتنا لك، تفضل. شكرا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا وجزاك الله مثله، بارك الله فيك، الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى، أنا حضرتك؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، الحكم الزوج ما بيصلي صلاة جماعة خالص إلا في العمل. يأثم لتخلفه عن الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: لا أجد لك رخصة. ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقال عليه الصلاة والسلام: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر آخر يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. تفضل. أنا عبد الرحمن من مصر، مقيم في السعودية. حاليا أنا رايح أعمل إن شاء الله، رايح أعمل عمرة، ترى عندي مشكلة صحية في قدمي، والمفروض أن أنا بلبس شراب طبي، فهل ده من موانع الإحرام ولا إيه؟ على كل، احتياطا وخروجا من الخلافات، أطعم 6 مساكين، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحديث في سنده علة ذكرها أبو حاتم الرازي، وهي أن هناك رجل كندي بين أبي عبيدة وبين عبيدة وابن عبيدة وابن أبي عبيدة وابن عمر، الراوي عن ابن عمر، ورجل من كندة مجهول هذا. ولمعنى الحديث شواهد أخر، لكن سند الحديث باللفظ المذكور معلول عله أبو حاتم الرازي في العلل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخنا، أنا محمد من المغرب. تفضل. نعم. حلفت الزوج ديالي. نعم. ثلاث رجل البيت. ثلاث رجل البيت. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. اي نعم. الله يحييك، بارك الله فيك. وياك. يا شيخ، انا استأجرت ارض 300 متر. وعملت فيها مصنع كامل. وجبت المعدات من عندي. وجبت العمال من عندي. الله ينصرك يا شيخ. ها؟ وبعد ذلك. وبعد ذلك ماذا حدث؟ اي ماذا حدث؟ انا أجل. نعم. انا ما اشتغل فيها وما اقدر اشتغل فيها. لا عفوا، انت استاجرت الارض واتيت بمعدات والى اخره، وما السؤال؟ كل شيء حتى العمال جاي. ايوه، ما السؤال؟ يتفضل. السؤال هل يجوز اني اخذ اجرها ولا لا؟ هل منصوص في بنود العقد أنك تؤجر أنك تمنع من تأجيرها أم لا؟ لا لا ما موجود شيء أبدا. إذا لا بأس، إذا لا بأس بتأجيرها، لا بأس بتأجيرها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي سؤال حول هذه الأحاديث عن صحتها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وكذلك حديث هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم. هذا ضعيف ومعلول. نعم. وكذلك حديث الربا كذا بابا أيسرهم أن يزني الرجل بأمه، أيضا ضعيف، أيضا أشد ضعفا. وكذلك حديث ما أصر من استغفر وإن عاد إلى الذنب في اليوم 70 مرة، إسناده ضعيف كذلك. وكذلك لدي سؤال حول هل هناك معصية معينة محبطة ومبطلة لجميع الحسنات عدا الشرك والردة، وذلك لأن في بعض الأحاديث قد تنبئ بذلك، كمثل الحديث يؤتى لأناس يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، إنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. وكذلك حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة عيانا ودخلها يقظة، أم كان ذلك في الرؤيا فقط؟ ولكم من الله الأجر والمثوبة. وياك المسلمين. أما هل هناك معصية معينة تحبط جميع الأعمال؟ ليس هناك إلا الشرك، الشرك يحبط جميع الأعمال. أما إذا كان العبد مؤمنا واقترف مسلما واقترف من الكبائر ما اقترف، وحتى إن دخل النار عذب، فمآله إلى الجنة بإذن الله. أما إحباط الأعمال جميعها فالشرك بالله هو الذي يحبط الأعمال جميعها. هذا. وهل دخل النبي الجنة ورآها عيانا؟ الذي ورد في ذلك طبعا رؤى منامية كثيرة في هذا الصدد، لكن ثم أحاديث في رحلة المعراج أحتاج إلى مراجعة المسؤول عنه في هذا الصدد كرة أخرى. يقول رأيت الجنة، طيب هذا يحتاج إلى مراجعة أحاديث المعراج بألفاظها مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا زوجي بيروح يصلي الفجر يعني في المسجد وعليه خطر، وأنا بنصحه بأنه ما يروح، علي إثم؟ عليه خطر من ماذا؟ من يعني خطر من الدولة وحاجات زي كده. أنت مصرية ولا من؟ طيب الحمد لله كلنا نصلي الفجر الحمد لله في المسجد. ليس أنا متخوفة يا شيخ، متخوفة عليه. لا لا تخشي عليه، ما دام في طاعة الله فالله يحفظه، الله يحفظه. بارك الله فيك. تفضل. يسأل حكم تارك الصلاة تكاسلا مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة ومتوعد بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أما إذا تركها جاحدا يكفر، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي الدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.